فكما ساقت آيات سورة النبأ بيان لمصير الكفار يوم القيامة، حذرت وتوعدت وأوعدت وهددت هؤلاء المكذبين للبعث المعجزين لله تبارك وتعالى المسيئين الأدب مع الله، حذرتهم وتوعدتهم وأوعدتهم وهددتهم. تأتي الآيات وتبين ألوان النعيم للمصدقين المحبين المطيعين لله ولرسوله. وكعادة القرآن في الترغيب والترهيب وبضدها تتميز الأشياء. يقول الله عز من قائل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. المتقون أهل الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أضاءت شمس حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم حياتهم، فساروا في نهارهم متبعين نهجه، وقاموا ليلهم متبعين سنته. هؤلاء الذين اتقوا الشرك ما ظهر منه وما خفي، اتقوا الشرك بجميع صنوفه وألوانه، فهم لا يشركون بالله عز وجل بل يوحدون الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم بل وفي سلوكهم وتصرفاتهم. فهناك من الشرك شرك خفي، كأن يقول الرجل: لولا الكلب لسرقنا البارحة، فجعل للكلب إرادة وجعل الكلب مانعا للقضاء والقدر فأشرك كلبه مع الله. وقد يقول الرجل: لولا الطبيب او لولا الدماء او لولا الدواء لمات المريض، فاشرك مع الله دون ان يدري. هؤلاء الذين اتقوا الشرك ثم اتقوا المعاصي، اتقوا غضب الرب جل وعلا ثم زادت تقواهم، فاتقوا ان يحل في قلوبهم غير الله، فلم يملأ قلوبهم إلا ذكر الله، فهم الذاكرون لله قعودا وقياما وعلى ذنوبهم. هؤلاء المتقين يبشرهم ربهم تبارك وتعالى بقوله: إن للمتقين مفازا. مفازا أي فوزا، والفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة. إذا فقد فازوا بالنجاة من العذاب، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وفازوا بالنعيم المقيم، فازوا بالنظر إلى وجه الكريم، فازوا بمطلبهم وظفروا بأمنيتهم. إن للمتقين مفازا، فوزا، أو المفاز موضع الفوز، أي فازوا بموضع فوزهم ألا وهو الجنة، ففسرت بقوله: حدائق وأنابا. أي ها هو المفاز، أي موضع الفوز. إن للمتقين مفازا حدائق وأنابا. والحدائق جمع حديقة، الحديقة البستان، فيه الثمار وفيه الأشجار وفيه الأنهار، تشبيها له بحدقة العين لما فيها من ماء ولدائرة السواد وما حولها من بياض، كأن الأنهار تجري من حولها. وسميت الحديقة حديقة من أحدق به إذا أحاط به، ويشترط في الحديقة لكي ينطبق عليها هذا الاسم أن يكون البستان مسورا بسور أحدق عليه، أي أحاط به سور. فالحديقة بستان حوطت وأحيطت وأحدقت بسور، أحدق بها السور، تلك هي الحديقة. والأعناب جمع عنب أي أشجار عنب، قرون بها الأعناب المختلفة، وأعناب الجنة شيء وأعناب الدنيا شيء آخر. الاشتراك في الاسم والاسم فقط، وما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. حدائق وليست حديقة واحدة، بل حدائق وأعناب وكواعب أسرارا. الكواعب من النساء جمع كاعب، والكاعب الفتاة إذا بلغت المحيض وتكعب ثديها، كعبت تكعب كعوبا، أي خرج ثديها واستدار مع ارتفاع يسير، تلك هي الكعب. العذراء إذا برز ثديها فكان في استدارة كاملة مع ارتفاع، تلك هي الكعب. كواعب وأترابا، والأتراب جمع ترب أي لبات، متساويات في السن، أقران في السن، تشبيها لهم بترائب الصدر، الترائب الضلوع، والترائب هذه الضلوع متشابهة في الشكل، متشابهة في الحجم، فسميت الحور أترابة تشبيها بترائب الصدر، إذ هن متساويات في كل شيء، في الرقي، في البنان، في العفة، في الجلال، في كل شيء متساويات في السن، متساويات فيما أعطاهن الله من حسن، بحيث لو اطلعت واحدة منهن على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، لا يحب، وهن عذارى دائما أبدا، كلما أتاها صاحبها وجدها بكرا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أبكارا إلى الأبد، أبكارا بصفة مستمرة، بل وهن متغيرات يزداد حسنهن يوما بعد يوم، لا يكبرن في السن، لا يمرضن، لا يتغوطن، لا يعرقن، لا يحضن، لا يملل حبهن لأزواجهن من الأزل، مخلوق فيهن مع خلقهن قاصرات الطرف، بل هن الآن منتظرات، لا يشغلهن إلا الانتظار، وما منهن واحدة إلا وهي عالمة بمن تنتظر، شكلا واسما وحجما ورائحة تعرفه من بعيد وهي في انتظاره، وهن كاللؤلؤ المكنون، لم تقع أبصارهن على أحد، على مخلوق، لا ملك ولا إنسان ولا نبي ولا رسول، لم تقع أبصارهن على مخلوق، بل في قلوبهن وأبصارهن صورة من قسم له، بل ولم يطلع عليهن أحد، لا نبي ولا مقرب ولا ملك، لم يرهن أحد إلا الخالق سبحانه الذي خلقهن خصيصا للمتقين. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، الدهاق الممنوع، دهق الحوض يدهقه وأدهقه ملأه، والكأس الكوب فيها الخمر، ولا يطلق على الكوب كأسا إلا إذا كانت مملوءة بالخمر، كأسا دهاقا كأسا مملوءة، فإن شربها أتصبح دهاقا؟ أبدا، فرغت. فحين يقول وكأسا دهاقا يشعرك بأن الكؤوس لا تفرغ أبدا، بل جاءتهم على حسب حاجتهم، قدروها تقدير، فإن شربوا ما فيها عادت وامتلأت كما كانت، فهي دائما وأبدا مملوءة، أو دهاقا بمعنى معصورة مصفاة طيبة وجهزت للمتقين. خمر صنعها الله، صنعها الله ولم يعطف لها عاصف. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقرأت كذابا أي مكاذبة. الجنة دار سلام، ولما كانت الجنة دار سلام إذا فقد سلمت من الباطل، وسلمت من النقص، وسلمت من كل عيب. كأس الدنيا تذهب العقل وتجعل صاحبها يلغو في الكلام، واللغو من الكلام ما يلغى ويطرح، كل كلام لا طائل وراءه، كل كلام فارغ، وكل باطل، وكل قبيح، وكل ناقص من الكلام يسمى لغوا. كأس الآخرة لا تؤدي بك إلى اللغو ولا تؤدي بغيرك إليه، فلا تقول لغوا ولا تسمع لغوا. خمر الدنيا تدعوك تجرب وتتباهى وتتفاخر، خمر الآخرة لا تدع شاربها يكذب أو يسمع الكذب. لذا يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي ولا كذبا أو ولا مكاذبة، فلا يكذب بعضهم بعضا. نعم كيف يكذبون؟ وما ترى قفى المؤمن في الجنة أبدا أبدا، بل هم على سرر متقابلين. فلو دار بك سريرك لدار سريره حتى لا توليه ظهرك ولا يوليك ظهره، بل هم متقابلون دائما وأبدا. فإذا كانوا لا يولون بعضهم ظهور بعض، هم متحابون، نزع الغل من صدورهم، شقاهم ربهم شرابا طهورا، طهرت به أبدانهم، وطهرت به قلوبهم، وطهرت به نفوسهم، فلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء وفاء لوعده، جزاهم جزاء، جزاهم جزاء بمقتضى وعده سبحانه وتعالى، حيث وعد ولا يخلف الله وعده، وعد المتقين وهو يعدهم ان للمتقين مفاز حدائق واعناب. اذا فقد تحقق لهم كل ذلك جزاء بمقتضى وعده، جزاء من ربك عطاء حساب. والتعبير بكلمة من ربك تشعر بالعناية، بالعناية، لأن الجزاء كما نعلمه في الدنيا قد يكون مقابل عمل دون مشاعر. بمعنى إذا جاءك رجل صنع فصنع لك شيئا فأعطيته أجره، أنت تعطيه الأجر مقابل العمل دون مشاعر تربطك به من حب أو وفاء أو ولاء أو غير ذلك، بل عمل وأجر، وأجر مقابل للعمل. هنا حين يقول الله تبارك وتعالى جزاء يصرف عنك هذا الإحساس ويبين لك أن هذا الجزاء بمقتضى وعده فيه الرحمة وفيه الحب وفيه العناية وفيه الرعاية، فيقول من ربك، لأن الرب المربي، والمربي لابد أن يحب ما يربيه، والمربي يصل بالشيء إلى كماله وفق استعداده، شيئا فشيئا. فالتربية عناية، وأنت حين تربي ابنك، حين تربي ابنك تحمله على كتفك وتبوه ليشبع، وتغطيه ولو تبرد، وتراعيه وتعتني به، وتعطيه الحلوى، وتعطيه كل ما يشتهي، وتراقبه ليل نهار حتى ينمو ويشب ويكبر ويعتمد على نفسه. ففي التربية حب، في التربية عناية، في التربية رعاية، في التربية مشاعر. من هنا يقول جزاء من ربك، لم يقل جزاء من الله، لأنه لو قال جزاء من الله لشعر السامع بأن الجزاء مقابل عمل، مجرد الجزاء. أما لما يقول جزاء من ربك يشعرك بكيف أعد لك ما تحب، كيف هيأ لك ما تشتهي نفسك، كيف اعتنى بك، وعنايته لا تنتهي أبدا. جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء أي ليس باستحقاق أحد، فلن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بل هو عطاء، عطاء من العاطي، والعاطي سبحانه وتعالى يعطي بلا سبب، يعطي بلا سبب. فحين يقول عطاء يبين لك أن كل ما أعد لك في الجنة ما هو إلا محض فضل من الله، محض فضل، جزاء أي تحقيقا لوعده، لأنه وعد تجاز على العمل. لكن العطاء عطاء الله، هذا العطاء الذي أعطاه لهؤلاء المتقين محض فضل وتفضل من الله، لأنه لا يجب على الله شيء. وإن كان قد وعدك فهو يحقق الوعد ويجازيك بعملك، ولكن ذلك لا يجب عليه، بل كل ما أعده الله عطاء من الله، حسابا أي حسابا على أعمالهم كما وعد. فمن الناس من يجازى بعشر حسنات على الحسن، الحسنة بعشر أمثالها، ومن الناس من يجازى بسبع مئة ضعف، ومن الناس من يجازى بغير حد ولا نهاية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حسابا على أعمالهم، حسابا على وفق تقدير الله لهم، أو حسابا بمعنى كافيا، بمعنى كافيا. وقرئت حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا، فإذا قلنا أحسبه أي أعطاه حتى قال حسبي، جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا لهم، حتى قالوا حسبنا أي كفانا. فإذا أعطيت الرجل حسبه وأحسبه أعطاه وأعطاه وأعطاه حتى قال الرجل حسبي أي كفاني ذلك، فأخذ أكثر مما يشتهي وأكثر مما يتمنى فقنعك، جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا كافيا حتى قالوا حسبي حسبي. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا رب رضينا، رضينا يا رب. فيقول يا أهل الجنة سلوني، فيقول يا رب نسألك رضاك، فيقول الله عز وجل رضائي أسكنكم جنتي، أي قد تحقق رضائي أسكنكم جنتي يا أهل الجنة سلوني. فيقول يا رب وما نسألك؟ فيقول الله عز وجل سلون المزيد. فيقول يا رب نسألك المزيد، فيكشف الحجاب فينظرون من الله تبارك وتعالى ما شاء، فقد تحقق الجزاء وتحقق العطاء، وكفاهم وعطاهم وأكرمهم حتى قالوا رضينا رضينا، فأعطاهم المزيد. نعم جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قرأت هكذا بالجر نعتا، جزاء من ربك نعتا لكلمة ربك، وقرأت بالرفع رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن مبتدأ وخبر على الابتداء، وقرأت الأولى بالرفع والثانية بالرفع، وقرأت بالجر، وقرأت الأولى بالجر والثانية بالرفع استئناف. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي هو الرحمن، أو الرحمن مبتدأ خبرها لا يملكون منه خطاب. رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، منشئهما من العدم، الرحمن، والرحمن تكلمنا فيها من قبل، والرحمن كلمة تشعر بمنتهى الرحمة، الرحمة التي لا يساويها أو يدانيها أو يماثلها رحمة، رحمة الله تبارك وتعالى التي من مظاهرها ما تراه في هذه الأكوان من تراحم. ترى كيف ترحم الذئب ولبنة مهما جاعت أتأكله أم ترضاه؟ ترى اللبوة تخرج وتبذل الجهد وتصيد ولا تمس صيدها أبدا رغم جوعها، بل تعود به إلى وكرها حتى تطعم صغارها. ترى الطيور تطوف وتطير وتحص وتلتقط الحب ولا تخدمه، بل تعود الى عشها فتخرجه مرة اخرى من خلال منقارها فتلقمه صغارها، تلقمه صغارها. ترى الحية يطعم صغارها، ترى العقرب يطعم صغارها، ترى البقرة ترفع حافرها عن وليدها خشية ان تؤذيه، ترى القط والوحش حين تلد القطة كيف تأكل الكيس الذي احاط بوليدها وتنظفه بلسانها دون ان تتأثر او تتأذى. ها هي تلعق ما عليه من اذى، تنظفه وتنظف عينيه وفمه وانفه، ثم تأخذه وتضعه على ذرعها ليربع. ترى الدجاجة كيف تركض على بيضها كي تخرج منه الافراخ. ترى الرحمة في كل شيء، كل ما تراه من رحمة في هذا الوجود ما هو الا عشر رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. ليس رحمة الله على الاطلاق، بل رحمة الله على الاطلاق فوق العقول. وانما نحن نتحدث عن رحمة الله بخلق ما تراه في هذا الوجود عشر رحمة الله بخلقه، وتسعة اعشار الرحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وارحم ما يكون الله بعبده حين يوضع في قبره، يتركه اهله واصحابه واخوانه، ويتركه ماله وداره واهله. هنا تتجلى رحمة الله به حيث لا يجد الا الله. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب في ذلك اليوم، يوم البعث الذي كانوا يتساءلون عنه، واخبرتنا السورة عنهم في اولها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. في ذلك اليوم لا يملكون منه خطابا، لا يملكون كلاما، لا تسمع الا همسة، لا يتكلمون خشة كل، لا يعترضون عليه في ثواب او عقاب، لا يملكون خطابا لدفع عذاب او رفع عقاب. الكل في سكوت، لا يتكلم الا الله سائلا ومجيبا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا يملكون منه خطابا، علت الوجوه للحي القيوم. في ذلك اليوم رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. الآية الاولى لا يملكون منه خطابا، الكلام عن اهل السماوات والارض. كل اهل السماوات والارض، ملائكة وانس وجن وكل ما في السماوات وما في الارض، لم يملك الكلام او من كان يملك الكلام في ذلك اليوم لا يملكون منه خطابا، الكلام لا يخاطبوه ولا يكلموه ولا يقتربون منه حتى الرسل والانبياء. يوم يقوم الروح، والروح جبريل عليه السلام، الروح قالوا أشراف الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة، الروح أشراف الملائكة، الروح جبريل، الروح الحفظة على الملائكة، كما أن للناس حفظة من الملائكة فعلى الملائكة أيضا حفظة، ألا وهم الروح. الروح أرواح بني آدم بين النفختين حيث يصعق من في السماوات ومن في الأرض، تبعث الأرواح وتوقف الأرواح صفا صفا كما خلقهم أول مرة، كما خلقهم الله وأشهدهم على أنفسهم. فتقوم الروح أي أرواح بني آدم ذو الروح صف، والملائكة صف، وذاك يكون بين النفختين. او الروح ملك، ملك طول فيه اعظم من السماوات السبع والاراضين السبع، اعظم خلق الله على الاطلاق بعد العرش، فاكبر خلق الله واعظم خلق الله العرش. العرش الذي السماوات والأرض بما فيها إلى جواره كالحصى أو حبة الرمل في التلاء. بعد العرش ذاك الروح، ذاك الملك، ذاك الملك يقف وحده صفا وجميع الملائكة تقف صفا، فإنسان يصفه صف الملائكة وحده. الروح أقوال عن الروح حتى أنهم قالوا الروح القرآن، لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن أي كلام الله. في أقوال أرجحها الروح جبريل عليه السلام، وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا واحدا، الكل في صف. وقالوا بل الروح صف والملائكة صف، يوم يقوم الروح صفا والملائكة صفا بهذا المعنى. وقالوا بل صفا مصدر بمعنى الصفوف، أي قاموا صفوفا لقول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا فصفا بمعنى الصفوف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. فإذا كان الروح لا يتكلم رغم أنه إذا تكلم قال صوابا، وكذلك الملائكة إذا تكلموا قالوا صوابا، فهؤلاء الذين إذا تكلموا قالوا الصواب لا يتكلمون، فكيف بسائر الخلق؟ كيف بسائر الخلق؟ لا يملكون منه خطاب، لأن يقوم الروح وهو أعظم خلق الله على الإطلاق بعد العرش، أعظم من جبريل ومن الملائكة، أو هو جبريل أو كما قيل في شأن الروح، الروح والملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، كل ذلك شخصا ما يتكلمون إلا بالإذن، فإن أذن لهم تكلموا وإن تكلموا قالوا صواب. وقفت الملائكة صفا ووقف الروح في صفه والكل في صمت والكل في سكوت، فيأذن الجبار للمقربين من الملائكة بالكلام، فإن أذن لهم قالوا لا إله إلا الله، ذاك هو الصواب، وقالوا صوابا. وأذن للمؤمنين فشفعوا، وأذن للأنبياء وهكذا، إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة وقال صوابا شفع لمن يستحق الشفاعة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. اليوم إذا في أيام الدنيا ليست بأيام، لأن الله يقول ذلك اليوم، اليوم الحق بالألف واللام معرف، ذاك هو اليوم، اليوم الحق. أيام الدنيا باطلة باطلة لأنها ذائبة ذاهبة ولا تدوم ولا تدوم، بل هي من صنع دوران الأرض حول الشمس، ولو توقفت الأرض ما كان هناك أيام، ولو انصرفت الشمس ما كان هناك أيام، وإنما ذاك هو اليوم الحق، الحق الكائن لا محالة الذي تساءلوا عنه وقالوا أئنا لمبعوثون، عما تساءلون عن النبأ العظيم، ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا إلى الله، وكأن العبد إذا عمل صالحا رجع إلى الله وقرب من الله وقربه الله إليه، وإن عصى وكفر ابتعد عن الله، لأن المآب الرجوع، آب يؤوب أوبة رجع رجع. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إلى ثوابه، لأن الله لا يحده مكان ولا يحوي زمان، لا يحوي مكان ولا يحده زمان، فالمآب إلى الله أي إلى ثواب الله. وإن كان الكلام يشعر بأن العبد إذا تقرب من الله تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب العبد من الله ذراعا فتقرب الله منه ذاعا، وهكذا ما تقرب العبد إلى الله إلا وتقرب الله إليه، فكأن العبد بالطاعة يقترب من الله وبالمعصية يبتعد عن الله، وهو الأمر بين أيديكم، هل أنتم مغلوبون على أمركم؟ هل الانسان مرهم على المعاصي؟ هل الانسان مكره على شرب الخمر؟ هل الانسان مجبر على القتل والزنا والسرقه؟ هل الانسان مخير في مجيئه الى بيت الله ام هو مسير؟ انت مخير، انت مخير في النيه ان تنوي وان تسعى وان تكتسب عملك الصالح بتوفيق الله اذا سبقت من النيه، لانه على قدر التفويض ياتي التوفيق وعلى قدر التوكل تاتي الاعانه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآب. وياتي الانذار، وياتي الانذار لختام السوره مشيرا الى اولها: انا انذرناك عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده. ذلك اليوم انذرناكم هذا اليوم، وقد اعذر من انذر، وسمي العذاب قريبا لان كل ات قريب، كل ات قريب، او سمي قريبا لان اوله الموت، لان اوله الموت. انذرناكم عذابا قريبا والموت قريب، كل امرئ مصبح في اهله والموت اقرب من شراك نعله. كم من اصحابك وكم من معارفك كنت تكلمه او كنت تزوره وتركته واذا بهم يخبرونك لقد مات؟ لقد كان معي بالامس، لقد كنت عنده البارحه، كم وكم، ولا تضمن نفسك. والموت اول اللقاء بين العبد وربه، او بين العبد ولقاء ربه سبع عقبات، اهونها الموت واصعبها جواز الصراط. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم القيامة، وكل آت قريب، أو الموت، والموت أقرب من شراك نعلك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء المؤمن، لأن بعدها ويقول الكافر. المرء الكافر، لأنه يقول إنا أنذرناكم، والإنذار للكفار والبشارة للمؤمنين. فالمرء الكافر في قول، المرء المؤمن في قول آخر. المرء الانسان على اطلاقه، مؤمنه وكافره، وذاك ارجح الاقوال. يوم ينظر المرء، كل مرء، لان المؤمن يرى اعماله الصالحه ويرى كتابه ويأخذ بيمينه ويقول هاهم اقرأوا كتابي، والكافر يأخذ كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم اوت كتابي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. الكافر، قالوا الكافر ابليس، لانه حين امر بالسجود لادم قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وحين يرى النعيم الذي فيه ادم وبنوه يتمنى ان يكون ترابا او خلق من تراب ولم يخلق من النار حتى لا يتكبر. وقالوا الكافر، الكافر، الكافر من الناس. يقول الكافر، كل كافر في كل زمان وكل عصر واوان، يا ليتني كنت ترابا اي لم اخلق اصلا، او ليتني كنت ترابا اي لم ابعث، اي لم ابعث. وارجح الاقوال ان ذلك يحدث في يوم القيامه، حيث تمد الارض كالاديم ويحشر الناس والجن والطيور والوحوش والدواب. وحين تحشر الدواب والوحوش والطيور والحيوانات، واذا الوحوش حشرت، يوضع بينهم امتصاص حتى يقتص للشاء الجماء من الشاء القرناء بنطحتها. الذنب لا ينسى ابدا. كلب عض كلب اخر، عض كلبا اخر، شاه نطحت شاه وتعدت عليها، خطف طائر حبة من طائر آخر، كل ذلك تظالم، وربنا لا يرضى بالظلم. ورغم أن البهائم غير مكلفة إلا أنها عارفة بربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيختص الشاة الجماء أي التي من غير قرون من الشاة القرناء بنقحتها. فإذا فرغ من القصاص قيل لها لكل ذلك كونوا ترابا فتتحول الوحوش والطيور وكل ما هو غير مكلف من المخلوقات إلى تراب. حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، أي يا ليت مصيره كان كمصير الحيوان. وربنا يخاصمهم في الدنيا عن عدم إيمانهم ويشبههم بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا حشر في الأنعام قال الكاتب يا ليتني كنت ترابا، أي يتمنى أن يكون من الأنعام، يتمنى أن يكون من الوحوش فيقضى عليه ويقال له كن ترابا بعد القصاص بدلا من أن يخلد في جهنم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الأخ المسلم، في يوم القيامة الحساب ألوان وأنواع، فمن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا ألا وهو العرض كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن من نوقص الحساب هلك. لأن السائل عالم، السائل في الدنيا لا يعلم، يسألك أين كنت بالأمس، يطلب منك الإجابة حتى يعلم ما لا يعلم. أما السائل يوم القيامة فهو العالم علام الغيوب، فإن سأل أيسأل ليعلم؟ بل يسأل ليعاقب، يسأل ليعاقب. لذا من نوقش الحساب هلك. أما المؤمنون فيعرضون فقط العرض، وإن منكم إلا أهرب. والعرض هو الجواز على الصراط، وعلى الصراط حين يجوز المؤمن ترصده جهنم فتطأطئ له ولا يصل إليه شررها ولا لهبها بل ولا دخانها، بل هو آمن. ويجوز الناس على الصراط بحسب أعمالهم. وهناك من المؤمنين من يدنيهم الله منهم، كما أوصانا كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم يدني ربنا المؤمن منه، يدني المؤمن منه ويقصط عليه كنفة ثلاث واحد ويقول له عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول يا رب أذكره، فيقول الله تبارك وتعالى قد سترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفره لك. ثم يقول تذكر ذنب كذا، ويقول يا رب أذكره، فيقول الله جل وعلا سترتك في الدنيا واليوم أغفره لك، حتى يقرره بذنوبه كلها. ذاك من يقرر، وهناك من تمحى سيئاته ويدخل بغير حساب، وهناك من يجوز الصراط ويدخل الجنة ويطمئن، وإذا بالملك يأتيه بلفافة بورقة ويقول هذه من الله انظر إليها، فينظر إليها فيصفر وجهه وترتعد فرائصه، فقد سطر فيها كل ذنوبه، وقد تجاوز الصراط ولم يسأل، ولقي كتابه بيمينه وكله حسنات في حسنات، وغفل عن سيئاته ونسيها، لكن الله لا ينسى. فتأتيه هذه الصحيفة فإذا اصفر وجهه وارتعدت فرائصه يقول له الملك لقد أمرني الله أن أعطيك هذه الصحيفة، فإذا رأيت وجهك قد اصفر أخبرتك أن الله قد استحيا أن يسألك عما فيها وقد غفر لك لشيبتك في الإسلام. فلقاؤنا اليوم مع سورة النازعات، سورة السافرة، سورة الطامة الكبرى. سورة النازعات سورة مكية تعنى بأمور التوحيد وإثبات البعث. سورة النازعات شأنها شأن السور المكية، تخاطب أهل مكة، تثبت لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل والنظر، تهددهم وتتوعدهم، وتثبت قدرة الله تبارك وتعالى على الإعادة. أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بأشياء، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء. يقول الله عز من قائل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الأشياء، فمن قائل إنها النجوم، تنزع النجوم أو تنزع في سيرها من المشرق إلى المغرب فتغرب وكأنها تغرق، والنازعات غرقا إغراقا في الغروب، والناشطات نشطا تنشط في السعي من المشرق إلى المغرب بين المطالع المختلفة، والسابحات سبحا إذ تسبح كالشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فالسابقات سبقا إذ يسبق بعضها البعض الآخر، فالمدبرات أمرا إذ بالمشارق والمغارب يحدث تدبير الأمور من مطر وتقلب للفصول صيف وشتاء وخريف وربيع وهكذا. ومن قائل إن الكلام عن المجاهدين في سبيل الله والنازعات غرقا أي النازعات للأسهم من الحصي مغرقين في النزع ناشطين في الجهاد في سبيل الله سابحين برا وبحرا للجهاد وإعلاء كلمة الله فالسابقين سبقا إلى الجهاد وإلى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فالمدبرات أمرا لأنهم بنشرهم للحلال والحرام قد دبروا أمور الممالك على أكمل وجه. ومن قائل إنها النفوس والنازعات غرقا والناشطات نشطا نفس المؤمن إذا جاء الموت اشتاقت إلى لقاء الله تبارك وتعالى ورأت ما أعد لها من النعيم فنزعت وخرجت من أجسادها ونشطت في السعي وسبقت إلى الجنة والمدبرات أمرا هي الملائكة. وقيل بل هذا الكلام عن المؤمن في هذه الدنيا، النفوس المؤمنة المتيقنة الراضية المرضية نازعات غرقا عن المعاصي والشهوات أي مبتعدات ابتعادا كاملا أغرقت الشيء استغرق فيه، والناشطات نشطا تنشط النفس في طاعة الله تبارك وتعالى، فالسابقات فالنفوس سابقة إلى رضوان الله تبارك وتعالى سابحات في جلاله وكماله والتأمل في آياته مرتفعات إلى الكمالات حتى تصبح من المكملات، فالمدبرات أمرا عاد ذلك على الملائكة. وأرجح الأقوال فيما نرى والله أعلم أن الأوصاف أوصاف الملائكة، والكلام عن الموت وعن نزع النفوس من الأجساد إذ السورة تحدث كفار مكة الذين أنكروا البعث وقالوا إذا كنا عظاما نخرة، قالوا إذا كنا عظاما وترابا، قالوا وقالوا، والسورة نزلت لهم تبكتهم وتتوعدهم وتثبت لهم قدرة الله تبارك وتعالى وأن البعث حق والموت قادم لا محال. والنازعات غرقا الملائكة تقبض أرواح الكفار فتنزعها إغراقا في النزع، والنزع جذب الشيء من مقره بشدة وعنف، ذاك هو النزع، جذب الشيء بشدة وبعنف من مقره، فملائكة العذاب تنزع أرواح الكفار نبعا مغرقة في هذا النزع إذ تأخذ وتسل أرواحهم من تحت أظفارهم ومن تحت أشعارهم بل ومن آخر ومنتهى أقدامهم تنزعها نبعا مغرقة في هذا النزع أي واصل إلى منتهى أغرق في الشيء استغرق فيه ووصل إلى منتهى الشيء فملائكة العذاب تنزع نفوس الكفار نزعا شديدا وجذبا عنيفا من أجسادهم أو تنزعها ثم تغرقها في الأجساد فيموت بدل المرة ألف مرة يذوق الموت مرات ومرات تنزع أرواحهم ثم تقذفها فيهم مغرقة لها في أجسادهم ثم تنزعها وهكذا والنازعات غرقا والناشطات نشطا ملائكة الرحمة تنشط أرواح المؤمنين والنشط الجذب بسهولة ويسر ولين ولطف والعرب تتكلم عن البئر قريبة القعر والذي يأخذ الرجل بلوح منها بجذبة واحدة لا يحتاج إلى بكرة ولا يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى مجهود بل ينزع الدلو نزعة واحدة فإذا به مليئا بالماء يقولون عن هذه البئر بئر أنشاط بئر أنشاط أو بئر نشيط فالنشط الجذب بسهولة ملائكة الرحمة تنشط أرواح المؤمنين نشطا فتسلها منهم برفق ولين ولطف وسهولة ويسر والسابحات السبحة الملائكة تسبح في نزع الأرواح كالسابح في الماء يظهر تارة ويختفي تارة وكأن نزع الأرواح هكذا كالسبح في الماء تخرج الروح رويدا رويدا فتختفي ثم يخرج منها القليل وهكذا أو السابحات الملائكة تسبح بأمر الله تبارك وتعالى مسرعة في تنفيذ أمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أو هي أرواح المؤمنين تسبح إلى ملكوت الله عز وجل وإلى ما أعد لها من نعيم فالسابقات سبقا الملائكة تسبق بأرواح الكفار إلى سجين وتسبق بأرواح المؤمنين إلى أعلى عليين فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا الملائكة أوكل الله إليها تدبير أمر العوالم من مطر ورزق وجفاف ورياح وسحاب وأعمار وهكذا فهي تدبر الأمر بأمر الله فنسب إليها التدبير مجازا وإن كان المدبر هو الله فهي أوصاف للملائكة والكلام عن نزع الروح ويختلف خروج روح المؤمن عن خروج روح الكافر لو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأما المؤمنون فتتوفاهم ملائكة قائلين لهم سلام عليكم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا قسم جوابه محذوف تقديره لتبعثن دل على ذلك ما جاء بعد يوم ترجف الراجفة ترجف تضطرب والرجفة الاضطراب الشديد مع حدوث الصوت فقد يضطرب الشيء بلا صوت فإذا اضطرب وأحدث صوتا في اضطرابه فذاك هو الرجفة والراجفة الأرض تهتز لقول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال ترتجف وتضطرب وتهتز وتتزلزل تتبعها الراجفة أي التاليح من رجفه إذا تبعه والتاليح انشقاق السماوات وانتثار الكواكب والنجوم أو هي النفختان النفخة الأولى الراجفة ترجف بها الأرض وتتزلزل بها السماوات تتبعها الراجفة نفخة الكيان فهما النفختان الراجفة النفخة الأولى حيث يموت كل شيء بإذن الله تتبعها الرادفة أي التالية لها نفخة القيام، حيث يقوم كل شيء بأمر الله. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة النفخة الثانية، ردفة تبعة وأردفة كذلك. قلوب يومئذ واجفة، ألا وهي قلوب الكفار، والكلام فيه التهديد والوعيد. وجف يجف وجفا ووجيفا القلب، اضطرب وأسرعت دقاته من الإيجاف الإسراع، أوجف البعير أسرع سيرا، فتسرع القلوب في دقاتها، ويشتد خفقان القلب من الفزع والاضطراب والهلع. قلوب يومئذ واجفة، ألا وهي قلوب الكفار، أما قلوب المؤمنين فهي مطمئنة بفضل الله، مستظلة بظل الله. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها خاشعة. وأضيفت الأبصار للقلوب لأن الخوف قد ملأ القلب. أبصارها أي أبصار أصحابها خاشعة، ذليلة، منكثرة من العوان ومن الذل، بالإضافة للخوف والرعب. يقولون، والكلام عنهم حين كانوا في هذه الدنيا، لما أصبحت قلوبهم واجفة ولما صارت أبصارهم خاشعة؟ لأنهم كانوا في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وقرأت الحافرة، الحافرة الدنيا تعبير عن الدنيا، أو الحافرة تعبير عن الأرض، أو الحافرة تعبير عن القبر. وأصل الكلمة من قولهم رجع في حافرته، أو رجع على حافرته، أي رجع إلى طريقه الذي مشى فيه وحفر الأرض بأقدامه. فإذا مشى الماشي حفر الأرض بمشيته، فإذا قيل رجع في حافرته أي رجع في طريقه الذي أتى منه. فهم يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أي إلى حالتنا الأولى، إلى حيث كنا، من حيث جئنا، مردودون إلى الدنيا مرة أخرى، مردودون أحياء بعد الموت، أو في الحافرة بمعنى الأرض. وسميت الحافرة حافرة لأن الحوافر تمشي عليها، أو الحافرة بمعنى المحفورة، القبور حيث حفرت، أي يردون إلى الحياة بعد أن يدفنون في القبور. أئنا لمردودون في الحجرة، أو الحافرة بمعنى المحفورة. ثم يستمر كلامهم في التصعيب وتعجيز الله تبارك وتعالى والاستهزاء، فيقولون أئذا كنا عظاما نخرة، وقرأت إذا كنا على الخبر ليس على السؤال، إذا كنا عظاما نخرة وقرأت ناخرة، أي إذا كنا عظاما نخرة كيف يكون ذلك، وكيف تكون العودة، وكيف يكون الإحياء بعد أن تتحول الأجساد إلى عظام نخرة بالية، نخرة العظم بلية وتفتت، ناخرة مجوفة. النخرة المتفتتة والبالية، الناخرة المجوفة الذي إذا مر منها الريح خرج وله نخ له صوت. أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا مستهزئين، مستهزئين. إن صح قول محمد بأن هناك رجوع وبعث بعد الموت، تلك كرة رجعة، كرة رجعة، والكرات الرجعات، تلك كرة أي رجعة خاسرة، أي خاسرة أصحابها، أي أصحابها خاسرون، كقولك تجارة رابحة أي رابح صاحبها، أو تجارة خاسرة خاسر صاحبها. فهم يستهزئون ويقولون إذا كنا عظاما نخرة، أيحدث ذلك؟ أيصدق في قوله؟ تلك إذا إن حدث ذلك كرة خاسرة، مستهزئين لأنهم مبشرين بالنار وبجهنم، فهم يعلمون ذلك، فيستهزئون ويكذبون ويقولون إن كان ذلك وإن حدث ذلك فهي لا شك ركعة رجعة خاسرة يخسر صاحبه. تلك إذا كرة خاسرة. ويرد الله تبارك وتعالى عليهم: يا من تستصعبون البعث وتعجزون الله تبارك وتعالى في ذلك، ما بعثكم إلا أمر يسير بصيحة واحدة بل بنفخة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة، والزجر الصيح، الصياح، زجر الفرس صحبه، فإنما هي زجرة أي صيح واحدة وهي النفخة الثانية، فإذا هم بالساهرة. الساهرة قيل إنها الأرض المستوية التي لا نبات فيها ولا زرع ولا بناء، وسبت ساهرة لأن السراب فيها يمشي ويسعى ويتحرك ويجري، من قولهم عين ساهرة للبئر الذي امتلأت بالماء، فإذا امتلأت البئر بالماء أو جرى ماؤها سميت عين ساهرة، فسميت الأرض المستوية البيضاء ساهرة لأن السراب يجري فيها. أو الساهرة اسم من أسماء جهنم، فإنما هي ذرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وسميت جهنم بالساهرة لأنه لا نوم فيها. أو الساهرة هي أرض بيضاء يخلقها الله تبارك وتعالى بالمحصر، أرض لم يعص الله عليها قط، ما تمت عليها معاصي، هي أرض جديدة لقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهي أرض بيضاء جديدة لم تحدث عليها المعاصي، تلك أرض المحشر، فإذا هم بالساهرة. أو أرضنا هذه تبدل وتبسط وتعدل الحشر وتسمى ساهرة لأن فيها سهر الإنسان ونومه، أو في السفر فيها يسهر الإنسان من خوفه، هي زجرة واحد فإذا هم بالساهرة. وتوجه الكلام بعد ذلك لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولتهديد كفار مكة وتحذيرهم من أن يحيق بهم ما قد حاق بمن هم أقوى منهم وأشد، قوم فرعون. هل أتاك حديث موسى والكلام تشويق؟ صيغة الكلام بهذا السؤال فيه التشويق والترغيب للسامع كي يسمع وينتبه ويستفد. ربنا يسلي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل أتاك، أي قد أتاك وقد علمت وقد أخبرناك، هل أتاك حديث موسى؟